وانا حسبت لك وانت معايا وانا حسبت لك وعد ورايا لو حبك ليا 200% انا حب لقلبك 100 مليون عشق عنيا بنفع عنيا الناس هتقول ده اكيد مجنون تيجي نتحاسب تاوني تحاسب انت اللي هتطلع مديون ده انا لحظة فرحك ألمك جرحك لو تعرف ألاقي عليك أبقى خصمك واسمع اسمك وارجع حن وافكر فيك قلت شاريني طب وريني زي ما وريتك بعنيك وانا حسبت لك يلا معايا يلا بقى انا حسبت لك وانت معايا انا حسبت لك وعدت ورايا ده انا وانا متغرب قلت هجرب اصبر قلبي وعيني عليك قلبي نغشني وقال لي وحشني وعيني اشتاقت قوي لعنيك ايوه بحبك واسال قلبك واعرف اكتر قلبي شريك ده انا غصب عنك اكتر منك عشق وحب وشوق وحنين لو حسيت ولو حبتني انا عشقك قبلك بسنين انا لو دارك شمس نهارك انت حبيب الروح والعين وانا حسبت لك يلا معايا يلا بينا حياتي وعمري فداك ده انت حبيبي العمر انت عشق عيوني